كيف كان ابتداء الصيام؟ جزاء لا أقصد رمضان، كيف كان ابتداء صيام رمضان؟ كيف كان مهدد عليه؟ علمنا كيف كان وبعدين نستدل. أولا كان اليوم عاشوراء. لا أنا أقول رمضان بالذات. أولا كان يخير بين الإطعام. نعم يخير بين الإطعام والصيام. ثم تمام، ما هو الدليل على أنه يخير بين الصيام والإطعام؟ كان مريضا على سفر شهر رمضان الذي انزل فيه القران. نعم قال تعالى فعل الذين يبتغون المسلم كمل تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم. طيب هذا الدليل، ثم نسختها الآية التي بعدها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولم يرخص إلا للمريض والمسافر. ما هي الحكمة من إيجاب الصيام؟ عبد الله ابتلاء المكلف في إيش؟ نهي عن أعظم شهوات من البدن، شهوة الأكل والشرب والنكاح. لأن البدات إما بذل محبوب أو كف عن مرغوب. طيب مثال بذل محبوب الزكاة. الزكاة تمام الصوم. طيب ما هي الحكمة الشرعية في تعين الصيام؟ يلا يا حيا التقوى. الدليل أحسن. ومن السنة والجهل بارك الله فيك. هل يصدق على من لم يدع قول الزور أن نقول إنه لم يصم؟ سلطان اسمك؟ يلا يا نافع. إنه لم يصم. لا يصم. لا أقول هل يصدق عليه أنه لم يصم؟ لا لا يصدق عليه. لا يصدق عليه. نعم يصدق عليه صح. أحسنت تمام بارك الله فيك. يصدق عليه وفوق ما صار امتنع عن الطعام والشراب فقط. طيب رجل اغتاب شخص هل يفسد صومه؟ فعلا حرام. كيف؟ إيه لا بأس، لكن بس إنما لو أنه فعل اغتاب هل نقول إن صيامه فسد؟ أليس حراما علي أن اغتاب؟ نعم. التعيين هنا ليس خاص، ليس لاجل الصيام لكنه عام كذا. ولو أكل أحسن بارك الله فيك. طيب ما هي المفطرات حسب ما جاء في الكتاب والسنة؟ أربعة

من باب الرحمة ولا من باب النقمة؟ من باب الرحمة. نعم نرحم المستقيم. إذا قال لك هذا يرد عليك إذا كان ذرعه القي، فما الجواب؟ نعم. إذا ذرع القي. نعم. ولم يستطع إكمال الصوم بالقي. طيب ما خلف فلو أن يفطر، لكن صار يفطر بغير القي. نفس العلة في إذا استقى أو ذرع القي. نقول لأنه إذا ذرعه فليس باختياره، ومن شروط المفطرات إيش؟ أن يكون بالاختيار إلا الحيض والنفاس. طيب. يشترط لإفساد الصوم في المفطرات شروط. نعم. فراس الأول بس وقف أن يكون عادي. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. نعم. والجاهل مخطي ما تعمل. طيب في دليل آخر من القرآن. نعم يا شريف ما جبت الشاهد. اي الشاهد قبل جوه لا يحضرك. وليس عليكم جناح. احسن بارك الله فيك. هذا دليل واضح. هل هناك دليل على الصوم بخصوص؟ لان هذه ادله عامه. لو قال قائل هذه ادله عامه ولا تخرج بها الصوم، لان ركن الصوم الاصلي ترك الاكل والشرب، فاذا اكل لم ياتي بركن. فنريد الان دليلا خاصا بالصوم. نعم جمال. حديث عدي بن حاتم انه كان يضع تحت وسادته عقالين وينظر فيهما حتى يعني اسود وابيض، فلما تبين له الاسود امسك، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فبين له النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا خطا، وان ان البياض هو النهار وان الليل هو سواد الليل، ولم يامره بالقضاء. دل ذلك على ان وجه الدلاله انه لم يامره بالقضاء، ولو كان واجبا لامره به كما امر المسيء في صلاته. طيب هذا واضح. هذا يسمى جهلا بإيش يا شراف؟ هذا جهلا بالحكم. بالحكم سمعت الجواب من الحكم. لكن غاب عني كنت عارف. لكن هل الذي دعمك من آخر أحسن إليك أم أساء؟ الله هو يظن. طيب بارك الله فيك. طيب نريد الجهل من النوع الآخر، وهو الجهل بالوقت أو بالحال. نعم. حديث إيش من أسماء بنت نعم أخت عائشة. أي قانون غلط؟ شك غلط. ظن. طيب. يعني أفطروا في يوم غيب ظن منهم أن الشمس قربت ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم إيش؟ لم يأمرهم بالقضاء. طيب لو قال قائل عدم النقل ليس نقل العدم، يعني ما في أن الرسول لم يأمرهم. يقال لو كان القضاء واجبا نعم لبلغهم،

وهات فتاوي ما له درب أبد. نعم في هذه الحال لازم تبين تقول اسأل فلان اسأل فلان. فمثلا في الحقيقة فيها تفصيل كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد أن مثل هذا عالم وهو من أجهل الناس هذا لا يجوز. قل اذهب إلى العلماء. نعم جاوبت السؤال. نعم شيخ بارك الله فيك. الآن كثر المفتون في وسائل الإعلام. نعم وأحيانا يكون هذا المفتي له منزلة يعني مفروضة على الناس. نعم ولو قال مثلا الشخص للناس هذا الرجل اترك فتواه قالوا كيف هو من هيئة الفقهاء مثلا في البلد فلان فيخاف أن عين هذا الشخص حذر الناس من أن تنزل منزلة العلماء مثلا أو الجهة المعينة من العلماء من هيئة طلاب العلماء أو ما أشبه ذلك عند الناس يقول كيف يكون هذا يعني من هيئة ويكون ما عنده علم إذا الثاني مثله يقع الإنسان في حتى في القياس مع الفارق أو العام ما يفرق. على كل حال أنا رأيي أنك ما تعين أحد أبدا. لكن أحيانا يكون الشخص متصدع يبدأ يفتي. ما يخالف أقول بعض الناس متصدع للفتوى ويبتي بفتاوى غلط وأجيب الغلط الواضح اللي ما يحتمل. لأنك لو جبت غلط يحتمل خلاص هذا خلاف العلماء ولا وهذا رأيي. لكن في أشياء غلطات واضحة ورأيي أنا لا أحب إطلاقا تعيين العلماء ولا المفتين أبدا. أذكر القول وأقول بعض الناس يفتي بكذا وهذا غلط والحمد لله. ربما يكون فيه آخر ثاني يفتي بهذا القول وأنا ما أدري عنه فإذا أتيت بالعموم صار أحسن. المسلم في الله ما استطاعهم دائما يعني يأخذ القول الأشد في الآية لكن رجحتم غير هذا الأسهل لي. نعم قد يظن يعني المسلم كما أشد في المسلمين في أمريكا وكذا في هذا الآية دائما يعني يأخذون بالقول الشديد في الأحكام. نعم مو صحيح. لا أنا رأيي أنه يأخذ بالأسهل أثر هذا مع التساوي من كل وجه. أما إذا كان في ترجيح فالراجح الراجح نأخذ به. هذا اللي قلنا أن إذا كان خلاف العلماء مهم بالعامة لكن مثلا إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عامي خذ بالأسهل. أما إذا كان عالما وهذه مسألة أيضا يجب التبطل لها إذا كان عالما مجتهدا وتساوى عنده الأدلة نعم قيراطا بقيراط فهنا يتوقع أو يخير الإنسان. نعم يا سليم. نشوف إن اجتهدت فأنت لك أجر إن أخطأت وأجران أسر. الله يدلنا على الصواب. نعم نعم يا سليم. لو فيه عالم أكبر من ينابر لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه بدون دليل ما نقال حسن. ولا كان اللي فيه مسألة فقهية ما فيه دليل من السنة لي أن يتعرف صحيح. هذا يسمونه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز تقليد. عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما أريد. مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حبحب وأشياء يلا